الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ الاسلامي رحمه الله تعالى الوجه الخامس والمقاله في هذا بقصه عمر بن سعد طالبا للرياسه والمال مقيما على المحرم لاجل ذلك فيلزم ان يكون السابق الاولون بهذه الحال. وهذا ابو سعد بن ابي وقاص ولما وقع في الفتن فتجلى الناس في قتله بالعفيف وجاءه عمر بابنه على فلامه على ذلك وقال له الناس في المدينه يتناجعون الموت وانت هاهنا. فقال اذهب فان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد السقيم الرمي الخفيف. هذا ولم يكن قد يأتي أحد من أهل السنة الشورى غيره وغير علي رضي الله عنهما. إلى قوله: وأما من هو عند المسلمين من أهل العلم والدين فليس في هؤلاء الراغبين من ظهور الجهل وكل ذي قلب وتجمهور الجهل الشكر بالجر الطائر كالنصيبية والإسماعيلية والملاحدة السعودية فيهم الكذب والخيانة والصلاة يدل على الحقيقة كما بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا طمن قام زاد المسلم فقام وصلى وزعم أنه مسلم. وأكثر ما توجد هذه الصلاة في طوائف أهل القبلة والله وأيضا فيقال لهذا المسلم وصلى الله على عبده. أعوذ بالله من الهوى.